والدنيا درام اللي ما فيها مليانة كنوز، لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز. كنز النهاردة من كنوز المعلومات النفسية هي مقالة قرأتها وحابب أشارك مع حضراتكم الكنز اللي فيها. المقالة اللي قرأتها بعنوان المناعة النفسية. زي ما الإنسان عنده مناعة عضوية، مناعته قوية ضد اختراق الفيروسات وتأثير الأمراض عليه، زي ما الإنسان بيحتاج أنه يكتسب مناعة نفسية ضد تحديات الحياة. مجموعة من المعتقدات وطرق التفكير اللي بيبص بيها الإنسان للمشاكل الصغيرة والكبيرة، طرق للتفكير بتخليه يفسر الأمور بطريقة ما تهدوش. أنت ممكن الصبح تسمع انتقاد سخيف من حد يخليك بتغلي ومتعصب طول اليوم، هو أنت ليه اخترقك النقد ده بطريقة هدامة كده؟ ممكن إنسان يفقد شيء من مقتنياته وينهار معاه لشهور كاملة مش قادر ينسى فقده للشيء ده. والأصعب لو فقد إنسان سواء بموت، وده شيء مكتوب على الجميع، أو بانتهاء علاقة، ومع انتهاء العلاقة ينتهي الإنسان ده، وكأن في شيء جواه محتاج يبقى قوي يخليه يقدر يواجه تحديات الحياة من مشاكل وأزمات ونقد وفقد. ممكن في يوم من الأيام تلاقي ولد صغير مثلا في المدرسة يتقال له كلمة بولينج، بقى تنمر وغلاسة عليه من الشلة، يتقال له كلمة من العيال ويتلموا عليه، تلاقي الولد أجمد منهم وتلاقيه كده عمال إيه، عارف، عينه قوية كده، إيه ده، هو أنت لما قالوا لك يا تخين، ولا لما قالوا لك يا مش عارف طويل ولا رفيع ولا أسمر ولا أبيض، ولا علقوا على ودانك ولا مناخيرك، انت ما انهرتش ليه؟ واد قوي عنده مناعه نفسيه، مليان بالثقه، اهله مربيين في حاجه عضلات، بس هي بقى مش عضلات جسمه، عضلات قلبه ونفسيته، افكار ومعتقدات بيعرف يرد بيها على الدنيا لما حد يجي عليه. الشخص اللي عنده مناعه نفسيه عنده قدره على التخيلات الايجابيه، بيعرف يتعافى ذاتيا، بيعرف لما يبقى عنده هدف يقعد يتخيل انه بيحصل على الهدف ده وبيكرم، والخيال ده بيخليه يقوم، هو من جواه نفسه قوية. الشخص اللي عنده مناعة نفسية لما بيتجرح بيقعد يفكر أفكار تعمله سيلف هيلينج، حالة كده من التعافي الذاتي، مش لازم دايما حد يقومه بسبب قوة مناعته النفسية. ثلاث أسباب بتقوي المناعة النفسية، وهضيف من عندي أنا سبب رابع عشان ده يبقى كنز النهاردة. السبب الأولاني أو الفعل الأولاني اللي يقوي مناعتك النفسية لو أنت بتصدق ربنا بقى، ذكر الله. ربنا بيقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، وربنا في القرآن بيقول الذين آمنوا وتطمئن، تقيل راسي راسخ، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هو الذكر بيعمل ايه؟ الذكر بيخليك في حالة استحضار دائم للفاعل الأكبر الوحيد في الكون، فتستقبل المشاكل والتحديات اللي في الأحداث ومن الأشخاص وانت مدرك ان الكبير المهيمن ورا كل شيء وقادر على إنجائك من كل شيء، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فكثير الذكر مستحضر دائما لسند المهيمن سبحانه وتعالى، فكون كثير الذكر وشوف أثر ده يا من تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوة روحك على استقبال تحديات الحياة. 2، تقبل السيء من الأحداث والأشخاص لأنها طبيعة الحياة. الأجانب يقول لك having a bad day is okay، إيه مشكلة؟ النهاردة ما كانش يوم حلو، مش أي حاجة خالص، النهاردة كان يوم خسارة، ما امبارح وأول وأول كان مكسب، ولو النهاردة وبكرة أيام خسارة مش أي حاجة، الدنيا. وعند الموحدين ده من شهودهم للقابض الباسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وإحنا تعلمنا إن having a bad day is okay، لأن إحنا تعلمنا في ديننا كده، قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، مش أي حاجة، ربنا موجود سبحانه وتعالى، وماذا فقد من وجد الله، وإحنا ربنا معانا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فتقبل القبض والبسط، الأيام الجميلة والأشخاص الجميلة والأيام الوحشة والأشخاص الوحشة، من طبيعة الحياة. رقم 3 عشان تكون مناعة نفسية قوية، لا تساوي بين أفواه الناقدين. يعني لو واحد قريب منك وعنده علم بيك وعنده خبرة في الحياة وقال لك نقد معين، ده اللي يوقفك. وتحمد ربك إن ربنا مخلي حواليك مستشارين ليهم وزن، يقول خد بالك أنت ماشي غلط، امشي صح. دي رسالة من ربنا على أفواه الصادقين. ربك بيقول ولا ينبئك مثل خبير، خدها كأنها رسالة من ربنا. لكن لا تساوي بين هذا الفم أو القلب الناقد أو الناصح بأمانة، واحد على الفيسبوك بينتقدك، حد بيقول لك شتيمة في الشارع، حد أنت عارف أن بينك وبينه مشاعر سلبية فبيقول لك كلام بسبب الغيرة اللي جواه، بينتقد نجاحاتك أو أيا كان، أو ينتقد وجهة نظرك. ما تساويش ده، تقف معاه وتتعلم منه، وده تعرض عنه، لأنه لغو والذين هم عن اللغو معرضون. الشيء الرابع اللي يكون عندك مناعة نفسية قوية هو العلم. الشخص المتعلم اللي عارف طبيعة شخصيته وطبيعة النفس البشرية وإزاي يقوم من تعثراته ومن فشله، الشخص المتعلم اللي عنده خبرة في الدنيا، أقول لك اللي متعلم في شغله، اللي عنده خبرة في تخصصه بحيث لما يغلط يعرف يعالج غلطه في تخصصه، لما يتعثر يعرف يقوم في تخصصه. العلم نور، والعلم كأنه كشاف بيسلط النور على الأماكن المظلمة في نفسيتك وفي خطوات حياتك. اللي متعلم دايما قادر على التعافي، لأن فعلا العلم هو أحسن صديق ينصحك لو ما جنبكش حد ينصحك. يكفي المعلومات اللي هي عبارة عن عقول، خلاصة عقول العلماء، وانت بتشربها وتنور لك ظلام طريقك. يبقى دول كانوا 4 أشياء يبنوا مناعتك النفسية: مجموعة المعتقدات وطرق التفكير اللي بتفسر بيها أحداث الحياة فتحصن نفسك من الانهيار أمام تحديات ومشاكل الحياة. وده كان كنز النهاردة.